لف عليا كأنه كان مكتوب ليا وعمري عشته عشان ألقاه. من قلبي بحبه وشاري بحبه وشاري ساكن بالي ليلي ونهاري ليلي ونهاري. من قلبي بحبه وشاري بحبه وشاري ساكن بالي ليلي ونهاري ليلي ونهاري. كأن من قبل ما قبله قلبي وقلبه يا ما تقابله من يومها ما قدرتش أنساه. قلبي سلم لونا ده حبه دوبني وياه نظرة وابتديت اهواه والله ما اقدرش انساه. لما بيقرب مني بلاقي حبه يطمني ولو علي انا روحي فداه. عاشق نظرة عينيه وكلامه شاغل قلبي وبموت في غرامه. عاشق نظرة عينيه وكلامه شاغل قلبي وبموت في غرامه. كل يوم بيزيد حبي ولا ليه حبيب قلبي انا والله عمري ابتدى بهوى. والله ما اقدرش انسى. قلبي سلم لونا ده حب.